بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، من كتاب رياض الصالحين، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب حق الجار والوصية به. باب حق الجار والوصية به، أي باب الكلام عن حق الجار وعن الوصية بالجار. وحق الجار أي ما يجب للجار، أي ما يجب للجار. والجار أنواع، والجار أنواع، فهناك جار له حق، وهناك جار له حقان، وهناك جار له ثلاثة حقوق. أما الجار له الذي له ثلاثة حقوق، فهو الجار الذي يربطك به قرابة فضلا عن إسلامه، الجار المسلم القريب الذي بينك وبينه قرابة، فهذا له حق الجار وحق الإسلام وحق القرابة. وجار له حقان، وهو الجار الذي تربطك به قرابة وإن لم يكن مسلما، وجار له حق واحد، وهو الجار الذي ليس لك به قرابة وليس معك في الدين. فهذا يدل على عظيم شرف يعني هذه الشريعة وهذا الدين وهذه الملة العظيمة، ملة الإسلام. كيف وصى الله تعالى بكل أنواع الجيران، حتى الجار الكافر، حتى الجار الكافر وصى الله عز وجل بالجار الكافر. ولذلك بدأ الإمام النووي رحمه الله تعالى الباب بالآية الكريمة وقول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. هذه الآية آية الواجبات العظمى، آية الواجبات العظمى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. وهذا هو الشاهد من الآية، الوصية بالجار. وذكر هنا جارين: الجار ذي القربى والجار الجنب، والجار القريب، الجار القريب. فوصى الله سبحانه وتعالى بالجار، وزاد هذه الوصية في حق الجار الذي لك به قرابة فضلا عن الإسلام. إذن فالجيران أنواع كما سبق، والحق أو الوصية بالجار يراد منها حسن العيش بين المسلم وإخوانه وبين المسلمين وبعضهم، بل وبين المسلمين وغيرهم إن كانوا يجاورونهم في السكن وفي الدار ونحو ذلك. وأقرب وأولى الجيران بالحق هو أقرب الجيران بابا، وذلك لأن الجار له على جاره هذه الحقوق، لأن كل منهما عون لأخيه، لأن كل منهما عونا لأخيه. إذ أن الجار لو أنه استغاث الآخر كان هو أقرب من يستغيث به، وكان هو أول من يأوي إليه ونحو ذلك. لو احتاج كان هو أقرب من يعينه في حاجته وأقرب من يكون معه في ذلك. ولذلك جعل للجار هذا الحق العظيم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، حتى ظننت أنه سيورثه. وذلك لأن الجار إن كان صالحا كانت الحياة مستقرة هادئة بين الجيران، وتعبد الجميع لله عز وجل. بل لو كان حتى الجار الكافر صالحا في المعاملة كذلك كان هذا سببا في استقرار عبادة المسلم. وكذلك إذا كان الجار صالحا صلح الأمر من كل جهة، لا يستطيع العدو ولا الخصوم ولا يعني من يريد إيذاء بأحدهم أن يؤذيه. لماذا؟ لأن الجار صار لأخيه عونا وحصنا ونحو ذلك. ثم كذلك إذا كان الجار مؤذيا فإنه عند ذلك سيسبب لأخيه ضنكا في الحياة والمعيشة، وربما كدر عليه عيشه وعلى أهله، وربما فتنه في دينه وأثر عليه في دينه. كم من الجيران يحولون حياتك إلى يعني هلاك، والعياذ بالله، يفتنونك في دينك بعري، والعياذ بالله، فواحش، بمحرمات ونحو ذلك. فهؤلاء الجيران ويل وكرب على الإنسان. ولذلك إذا كان الجار صالحا صلحت الأحوال. ولذلك وصى النبي صلى الله عليه وسلم بالجار، لأن الجار له على أخيه أو له بأخيه الآخر ارتباط قوي جدا في العون والإغاثة والحماية والحصانة ونحو ذلك. ولذلك تجد أن الناس حتى يقولون في أمثالهم، يقولون: اختار الجار قبل الدار، اختار، يعني اختر الجار قبل الدار. لا، دور الأول الجيران، من ستسكن معهم كجيران. وإلا في الحقيقة الجار هذا يعني كما ذكرنا قد يتسبب في أن تعيش حياة الضنك ولا تستطيع أن تتعبد ولا أن يعني تستقر في حياتك، إلا إذا انعزلت عن كثير من أمور الشرع، إذا كان جارا سيئا، كما هي الآفة التي انتشرت في أكثر المسلمين، نسأل الله العفو والعافية. تجد الجيران يرتكبون المحرمات والفواحش ويعتدون على الحقوق وهو لا يبالي ولا ينكر منكرا ولا ينصح نصيحة ولا شيء، فهذا في الحقيقة مما يزيد الأمر سوءا. لماذا؟ لأن الجيران لو تعاونوا فيما بينهم، ينصح هذا هذا وينكر هذا على هذا، ستستقيم بإذن الله الأمور والحياة. وإن لم يرجع الجار السيء عن غيه كان ذلك ربما سببا في أن يرحل وأن يترك غيره يعيش في عبادة الله عز وجل في أمن واستقرار. أما الجار السيء والعياذ بالله فإنه يحول الحياة ضنكا. ولعل من هذا المعنى هذه القصة الطريفة جدا أو اللطيفة في حق يعني أحد اليهود الذي كانت له دار، وكانت هذه الدار بجوار عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى، العالم الرباني الكبير من علماء التابعين. فكان الجار هذا اليهودي له دار، أراد أن يبيعها يوما، فكلما جاءه من يشتري يذكر له الثمن، فقالوا: إنها تباع بكذا، وكان هو يبيعها بالضعف، ضعف الثمن، إنها تساوي كذا. فقال: إنك ستجاور عبد الله بن المبارك، أنا ببيعها كده عشان أنت هتسكن فين؟ هتسكن على كورنيش؟ هتسكن على البحر؟ هتسكن مش عارف مثلا في ده، انت هتسكن جنب من؟ جنب عبد الله بن المبارك. تعيش حياة هنيئة انك تسكن جنب عالم، جنب من يطيع الله سبحانه وتعالى. ولذلك اذا كان الجار صالحا صلحت الأحوال من يعني حولك. قال وعن عبد الله بن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. نسأل الله العفو والعافية. ده هذا الخلق يعني خلق نحتاج إلى يعني في الحقيقة أن يرجع المسلمون إلى يعني هذه الأخلاق العظيمة، هذه الأخلاق العظيمة. كم من الجيران يؤذي جيرانه؟ الأكثر من المسلمين، الأكثر من المسلمين. قلما تجد جارا يصبر على يعني أخيه ولا يؤذيه، قلما. الأكثر في المسلمين يؤذي بعضهم بعض. أدنى الأحوال أن يؤذيه من باب الحرية الشخصية، من باب الحرية الشخصية كما يدعون. تجد بعضهم يرتكب المحرمات ويعلنها، وإذا قيل له قال كل واحد حر في بيته، كل واحد حر في بيته، والعياذ بالله. يعني يأتي بالفواحش، يأتي بالمنكرات، يدخل في بيته المنكرات الفواحش كذا ونحو ذلك. وإذا قيل له يقول كل واحد حر في بيته ونحو ذلك، فنعوذ بالله من هذا. قال وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. انظر إلى يعني مدى الوصية بالجار. إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها، يعني لو عملت يعني المرقة، الإخوة العجم يعرفوا من المرقة ما هي؟ عرفوا الشربة. أي نعم الشربة، أي نعم الشربة. تعرف الشربة اللي هي يونس أسلق غير متزوج، فما يكون مع اللحم، اللحم إذا طبخ هذا الماء الذي معه الذي تشربه يسمى عندنا في العامية عندنا شربة، ويقال له مرق. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أبا ذر طبخت مرقة، إذا طبخت مرقة فأكثر ماء. ده الظاهر والله أعلم أنه كان أبو ذر من شدة الفقر كان بيطبخ مرقة كده على أي حاجة، يعني أي حاجة كده بسيطة ولا حاجة، ما فيش لحم يعني ولا حاجة. إذا طبخت مرقة فأكثر ماء، زود الماء شوية مش مشكلة. وتعاهد جيرانك، تعهد جيرانك يعني ماذا؟ اعطي كل واحد من الجيران شوية مرق. وفي الحقيقة هذه الأخلاق ربما كانت موجودة في الحقيقة في بعض الأماكن وبعض الأوقات، وإن اختفت في الأونة يعني الأخيرة نظرا لفساد أحوال الناس من الجهة الاقتصادية خصوصا. كان كثير من آبائنا في يعني زمن ماضي كانوا يفعلون هذه الأمور. كنا ونحن صغار نجد الجيران يفعلون هذا، هذا يطبخ يرسل للآخر، هذا يعني يطبخ أنواع معينة من الطعام يرسلها للآخر لابد. بل يعني أنا لازلت أذكر هناك نوعا من الطعام لعل إلى يومنا هذا بعض الجيران يعني خصوصا الأقارب يعني لا يزالون يقدسون هذه المسألة. الإخوة المصريين ربما بس المحشي، العجم عارفين المحشي؟ المحشي نوع معين من الطعام عندنا في بلادنا، هو عبارة عن رز يحشى في أوراق ونحو ذلك. فهذا النوع من الطعام الجيران فيما بينهم ما يصحش أن حد يفعل هذا، أنه يأكل محشي ومن غير ما يوزع على الجيران مثلا. فهذه كانت أخلاق موجودة في الحقيقة بين الناس. نسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين. قال يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. وفي رواية له عن أبي ذر قال إن خليلي أوصاني صلى الله عليه وسلم إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف، يعني ودي لبعض الجيران خصوصا الفقراء، يعني بخلاف نسأل الله العفو والعافية، خلاف أحوال كثير من الجيران أيضا في زماننا، ليس المرق بل ربما ما هو أعظم درجة من المرق، إذا دخل به بيته خبأه ونحو ذلك حتى لا يراه الجيران. بل والعكس كذلك، الجيران أيضا إذا رأوا الجار معه أشياء يحسدونه، وهذا بالفعل ولد هذه الأخلاق، إن الجار يمنع والجار الآخر يحقد، نسأل الله العفو والعافية. فهذه أخلاق في الحقيقة يعني تخالف يعني ما ينبغي أن يكون عليه المسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ الصحابة يسمعوا الحكاية دي يتفجعوا، يعني إياك تظن أن كلمة من دي بتطلع كده، ده من دي أكيد طلع بليه بخوف. من يا رسول الله؟ مين ده اللي لا يؤمن؟ مين ده اللي لا يثبت له الإيمان؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. الذي لا يأمن جاره بوائقه. البوائق اللي هو هنا الإمام النووي بيقول الغوائل والشرور، المكايد، يعني المكايد والحيل والمكر. الذي لا يأمن جاره بوائقه، جاره عايش ما هوش عارف يعيش، من كل شوية يعمل له مكر، يعمل له حاجة تأذيه، يعمل له حاجة تضايقه ونحو ذلك. ولعل القصص دي كثيرة جدا في حياتنا، اللي ينشر الغسيل عمدا على التاني مش عارف عشان يبلله غسيله، اللي يرمي السجاير من فوق عشان يحرق الغسيل بتاع التاني، اللي يرمي له زبالة على يعني طريقه ونحو ذلك، اللي يشغل له البتاع اللي هو بصوت عالي ده كاسيت والحاجات اياه بالأغاني بصوت عالي والعياذ بالله، اللي يعتدي على جيرانه بأخلاقه هو السيئة، زي بعض الجيران عندهم عادات سيئة، يفتحوا أبواب الشقق ويقعدوا نساء ورجال متحررين، يؤذي جاره اللي طالع واللي نازل ويقول لك أنا قاعد في بيتي أنا حر، لا، هذا لا يجوز، أنت تغلق عليك بابك. أما هذا فهذا إيذاء للجار، يعني وإن كنت أنت في داخل بيتك فهذا إيذاء للجار. أي نعم. قال: وفي رواية لمسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. نعم. وعنه قال صلى الله عليه وسلم، وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاه. يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاه. ولو فرس شاه يعني لا تحقر، التحقير هو التصغير والاستقلال، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاه، يعني لا تحقرن من المعروف أن تؤديه لجارتها ولو كان فرس شاه. فرس الشاه اللي هو الحوافر، حافر الشاء التي تذبح. العرب ما بيأكلوش الحافر، العرب لا يأكلون حافر الشاء، لكن هذه صيغة مبالغة في التنبيه على مراعاة الجار في مثل هذه الأمور. ولو أن تعطيه فرسا شاء، إن الجار يعطي أو الجارة تعطي جارتها ولو فرس شاء، هذا نوع من الإحسان بين الجيران، يجلب المودة ويجلب المحبة بين الجيران. طيب، هنا ممكن مسألة اعتراضية كده يعني على الكلام ظاهرها، يعني ان البعض يقول: انا والله احاول اطبق هذه الاخلاق مع الجيران، لكن انا كلما افعل معهم ذلك الاذى يشتد اكثر والمشاكل تكثر عندي في بيتي. كثير من الناس يقول هذا، يقول: انا اذا تدخلت مع الجيران على هذا النحو يدوني اكل ويعطيهم اكل ومش عارف ايه ونحو ذلك، بعد فترة تبدأ المشاكل ونحو ذلك، فهل بذلك ننقطع عن الجيران أو نستمر مع المشاكل؟ الجواب نقول: لا، بل لابد من الاعتدال في الأمور، الاعتدال في الأمور، وليس كل جار يعامل كالجار الآخر. هناك جار تعامله على هذا النحو، تعطي ويعطيك ونحو ذلك. هناك جار لا، لا ينبغي أن تتعامل معه على هذا القدر، إنما تعامل معه على قدر الكلمة الطيبة والإحسان في الكلمة والبسمة ونحو ذلك. إزاي الصحة وإزاي الحال، السلام عليكم ونحو ذلك، تسأل عنه إذا مرض ونحو ذلك. هذا الجار قدره هكذا. لماذا؟ لأن التداخل سيجعل المشاكل كما يقولون، يعرفون أخبار هنا ويعرفون أخبار هنا، وتبتدأ المشاكل. ولذلك كثير من الجيران ليس له شغل شاغل إلا جاره، إلا جاره. من دخل عند الجار، من خرج، من طلق، من تزوج، من فعل، من كذا ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، تركه ما لا يعنيه. بخلاف أيضا البعض الآخر يفعل هذا، لكن مش طبعا مش بتدين، يترك كل شيء. وربما بعضهم يكون حافظ الحديث، يعني بمعنى ان الجار والعياذ بالله يكون من مرتكب الفواحش، والجار يكون من انسان يرتكب المنكرات، وبعدين الجار الاخر يقول: من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. تركه ما لا يعنيه، ترك المنكرات لا يعنيك؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من راى منكم منكرا فليغيره، بالدرجات التي وردت في الحديث. ولذلك لا يصلح ان انا مر على المنكر وخلاص على كده، ولا يصلح ان انتقل الى درجة ادنى الا اذا لم تكن الدرجة التي قبلها بذلت او لا تصلح. بالمعنى ان البعض يقول: ما هو انا مش عايز مشاكل، انا زعلان او فعلا انه بيفعل هذا، لكن انا مش عايز مشاكل. طيب هل جربت نصيحته؟ هل جربت النصح؟ لا نقول لك غير باليد، لكن هل جربت النصح؟ تأتي إلى هذا الجار أو تقابله أو تصاحبه أو نحو ذلك، وتحاول أن تصلح من شأنه؟ وإلا فأكثرنا يترك الجيران يفعلون ما يشاءون، والحياة من حولنا تفسد. الجوار ما هو إلا بؤرة تتوسع في المجتمع عموما، وإلا كل المجتمع عبارة عن جيران. ولذلك أنا وأنت لو كل واحد منا ترك الآخر كجيران يفعل ما يشاء فسد المجتمع. أما لو كل واحد منا أخذ على صاحبه وعلى يد صاحبه بدرجة من درجات الأمر والنهي بالمعروف والخير، سيصلح إن شاء الله المجتمع. قال: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة الراوي: يعني ما لي أراكم معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه. وروي خشبة بالإضافة والجمع، وروي خشبة بالتنوين على الإفراد، وقوله ما لي أراكم عنها معرضين يعني عن هذه السنة. لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. والحقيقة إن احنا من بين في الحقيقة ما يعني ربما يعني لا يلتفت إليه كثير منا، الأذى الذي هو أشد أنواع الأذى للجار، إذا أعظم جار وهو المسجد، أعظم جار لك هو المسجد. وفي الحقيقة تجد كثيرا من المسلمين يؤذي المسجد إذاء شديدا ولا يلتفت لذلك، تجد يلقون القمامة أمام أبواب المساجد، تجد يحدثون على أبواب المساجد ما يحدثون من المنكرات مثلا، تجد بعضهم أمام أبواب المساجد يسب الدين ونحو ذلك ولا يبالي أن هذا بيت الله، هذا بيت الله سبحانه وتعالى. والله في الحقيقة لو دققنا الأمر لوجدنا أن الصورة الموجودة الآن دي اعتداء على حق الجار، اعتداء على حق الجار المسجد. يعني صورة المواتير اللي هي اللي شغالة طول الليل وطول النهار تزعج المصلين، هذا اعتداء أيضا على حق المسجد. ويعني من أراد أنه يصلحه هذا خير له. أي نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداري. أنا جار وأنت الجار الآخر، تريد أنت أن تغرز خشبة في جداري تنتفع به، تعلق عليها شيئا، تمد عليها يعني شيئا أو نحو ذلك، تنتفع بها بأي صورة من الصور، وهي لا تؤذيني أنا، فلماذا أمنعك أنا؟ وهذا أيضا يقع فيه كثير من المسلمين، بل هذه المسألة صارت قانونا في الأحوال والقوانين الوضعية الموجودة في المسلمين. هذه السنة صار في جانب كبير منها يعتدى عليها، سنة لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. تجد البيوت، بيوت المسلمين، يوم يخرج بيت مثلا أو نحو ذلك، وبيت بجواره، البيت اللي بجواره بيت منخفض، والبيت العالي يوم البيت المنخفض يمنع البيت العالي أنه يفتح الجهة التي عليه مثلا، ولا إذا عليه يقول له بحجة أن أنت مالكش تفتح عليه مثلا، وإلا لو كان فعلا فيه أذى، إلا لو كان فعلا فيه أذى. وإن كان في الحقيقة، أنا في رأيي أن هذا في البيوت خصوصا التي تدور من حول بعضها استوى الأمر. استوى الأمر يعني استوى الأمر، أضرب لكم مثالا على ما أريد أن أقول. لو هناك بيت عالي مرتفع، وبيت منخفض، وبيت عالي آخر، وبيت هنا عالي آخر ونحو ذلك، لو أنا قلت لهذا الجار أنا صاحب البيت المنخفض لا تفتح علي لأنك تؤذيني، طب ما هذا يراني وهذا يراني وهذا يراني، هذا البيت الذي هو مقابل لي ماذا؟ طب ما هو بيراني، وإذا بيراني ثم هل أنا سأخرج على أسطح البيوت مثلا عاريا حتى مثلا أضيق على غيري من المسلمين؟ إيه المانع مثلا؟ ما هو المانع إذا أراد أن يفتح مثلا نافذة أو نحو ذلك، خصوصا لبعض الناس تكون هذا المنفذ هو المنفذ الوحيد له ولعياله مثلا، واحد ساكن في مكان مقفول هيفتح جهتك كده بس وانت ما فيش أذى عليك، ما الضرر في ذلك؟ ثم هذه تخالف سنة، أو هذا يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. وعنه صلى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، فلا يؤذي جاره، وكأن الذي يؤذي جاره هذا إنسان لا يؤمن بالله واليوم الآخر، لأن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر لا يؤذي جاره. والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر هنا بالله وباليوم الآخر، لماذا؟ يذكر بالإسلام وبالجزاء. إذا كنت مسلما وتريد الجزاء وتخاف الجزاء والحساب فافعل كذا أو لا تفعل كذا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يوم الحساب فلا يؤذي جاره، حتى لا يأتي يوم القيامة ويسأل عن هذا الأذى الذي يؤذيه لجيرانه. نعم. وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. فالشاهد منه كذلك: فليحسن إلى جاره. ليؤمن بالله واليوم الآخر، الذي يؤمن بالله كمسلم ويريد الأجر والثواب والجزاء في اليوم الآخر فليحسن إلى جاره، فهذا يجعل له هذا عند الله تعالى. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ أنا عندي هدية واحدة وهديها الجار، لي جارين أديها الآن، أي الجارين أي الجارين؟ قال: إلى أقربهما منك بابا، إلى أقربهما منك بابا. الأقرب، لأن الجار الأقرب أكثر حقا، والجار ذي القربة الذي جمع بين القرابة أيضا كذلك الجار الأقرب حتى في المعنى الحسي وهو الجوار في المسكن ونحو ذلك. قال إلى أقربهما من كبابا، دل ذلك على أن أقرب الجيران هو أكثر الجيران حقا عليك، أكثر الجيران حقا عليك. نعم. والناس في الحقيقة عندهم مثل عندنا في بلادنا، وإن كان يعني فيه نظر من حيث التوقيف هذا، لكنه أيضا مثل طيب. يقولون النبي وصى على سابع جار، سابع جار يعني انظر الجار السابع. طبعا ده المثل ده كانوا قالوه عندنا في بلادنا أيام زمان، ما كانش لسه في عمارات شاهقة، أصبح في العمارة الواحدة تجد كم جار؟ 50 جار ربما، 50 جار. فكانوا زمان يقولوا سبع جار على الدور، الدور زمان كانت جنب بعضها. فانظر إلى يعني حالنا الآن، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك الإحسان إلى الجيران يجعل الحياة طيبة مستقرة. أين؟ قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره، وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره. أفضل الجيران عند الله، أفضل الجيران أو أفضل الناس لجيرانه، أفضل الناس لجيرانه. وهنا قد يقول قائل جيراني يؤذونني، جيراني يؤذونني، وأنا يعني لا أجد إلا أن أقاطعهم ونحو ذلك. نقول له لا يعني ضرورة للمقاطعة، لا يعني داعي للمقاطعة إلا إذا كان الأمر يتحتم أو يعني يلزم منه ذلك، كان يكون هذا الجار اعتدى على حرمات وأصر على ذلك مع النصح ونحو ذلك، ومع ذلك يصر، هذا من الممكن أن نهجره، أن نهجره من باب الزجر، من باب الزجر ليعود. أما لو كان الزجر سيجلب مفسدة أكبر فالأفضل عدم الزجر، أسف الهجر. أما لو كان الهجر سيجلب مفسدة أكبر فلا داعي للهجر. يعني بعض الجيران يستحق الهجر، لكن لو هجرته ازداد فجورا، ازداد فجورا وازداد إيذاء لك، فهذا أفضل ألا تهجره. لا أنت دا يعني تصانعه، تصانعه كما يعني يصانع يعني الواحد منا يعني يعني دبته ونحو ذلك حتى يروضها، تصانعه ازاي الصح ازاي الحال لأجل أن تمنع شره. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم استأذن عليه رجل فقال أذنوا له، بئس أخو العشيرة، بئس أخو العشيرة، ده أسوأ واحد في الناس، بئس أخو العشيرة. قالت عائشة فلما دخل ألان له الكلام وبسط له الرداء، اتفضل يا راجل اتفضل، وفرشت له اتفضل انت عامل ايه وازاي صحتك وايه الأخبار ونحو ذلك. ألان له الكلام وبسط له الرداء. قالت فلما خرج قلنا يا رسول الله لما استأذن قلت بئس أخو العشيرة، ولما دخل ألنت له الكلام وبسطت له الرداء. قال يا عائشة إن من أشر الناس عند الله يوم القيامة من اتقاه الناس لفحشه أو لشره، كما أو كما قال صلى الله عليه وسلم، من اتقاه الناس لشره والعياذ بالله. أهو ده لو أنت ما صنعتهوش أذاه سيكون أشد، أذاه سيكون أشد. وإلا مثلا أحيانا بعض إخواننا بيهجر في بعض الأمور التي الأفضل فيها عدم الهجر. على سبيل المثال بعض مثلا الناس تارك الصلاة، تارك الصلاة يقوم يمر هو بيهم وهم قاعدين في الشوارع مثلا، تارك الصلاة يقوم يمر بيهم إليهم مصرين على ترك الصلاة ونحو ذلك، يقوم ما يسلمش عليهم ونحو ذلك. كويس لو ما فيش أذى منهم بعد النصيحة طبعا، بعد النصح وبعد محاولة هدايته وأصر على ذلك، هجره بالفعل هو المطلوب. لكنه لو كان الهجر سيؤدي إلى مفسدة أكبر أكبر، إنه ده بقى هيقعد يأذيك في الرايحة وفي الجاية، وهيقعد بقى مسكك وحالك ووضعك وغلاء، ويعني أذى أذى، وده حال بعض الناس والعياذ بالله، يؤذيك إيذاء شديدا. ولذلك ده أحسن أن تعمل إيه؟ ألان له الكلام وبسط له الرداء، وبسط له الرداء. بعض الجيران مثلا فاحش، لو لم تصانعه يوم يعمل لك إيه؟ يزيد في فحشه، يزيد هو في فحشه، خلاص كله هتحر ونحو ذلك. فتحاول أنك تصانعه، وتحاول أن أنت يعني تقلل من شره على قدر ما تستطيع. نقف على باب بر الوالدين وصلة الأرحام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.